في حديث يقصد في حديث يعني يقصد أن الشيخ لما شرح حديث زينه طيب هذه هي المسألة الأخيرة في هذا الكتاب وهي المسألة 18 وهي تكلم فيها الشيخ هنا عن ماذا؟ عن التلاوة. ومسألة التلاوة حقيقة هي من علوم القرآن وليست من علوم التفسير لكن الذي أراده الشيخ بمسألة التلاوة هنا هو ما يتعلق بمسألة التدبر الذي تكلمنا عنه سابقا وتكلمنا عنه في درسي الظهر. ولذلك قال هنا تستحب تلاوة القرآن على أكمل الأحوال، يعني كلما كان الإنسان أكمل وأفضل في حاله كلما كان ماذا؟ كلما كان أعظم لأجره. فمثلا إنسان يستطيع أن يقرأ القرآن متوضئ ومستقبل القبلة، ويستطيع أن يقرأ القرآن لا هو متوضئ ولا مستقبل القبلة، فنقول له الأفضل أن تقرأ القرآن مستقبل القبلة متوضئا. لكن هل هذا لازم؟ لا، ليس بلازم. واضح؟ ليس بلازم. فلا يحتاج الإنسان يقول والله أنا ما أقرأ القرآن لأني لست مستقبل القبلة، أو لا أقرأ القرآن لأني لست متواضعاً. لا، نقول تقرأ القرآن على كل حال، لكن كلما كان حالك أفضل كلما كان ذلك أفضل، كلما كان ذلك أفضل. ولذلك إذا قرأ القرآن مثلا وأمامه صورة ينشغل بها فلا شك أن هذا أدنى درجة من أن يقرأ القرآن مثلا وأمامه جدار أبيض ما فيه أي صورة ولا أي رسم بحيث أنه لا يشغله. ولذلك كان السلف رحمه الله تعالى يكرهون الرسومات والتصاوير في جدران المساجد، بل حتى في جدران الغرف التي كانوا يصلون بها سواء التهجد أو يقرؤون بها القرآن، ويقولون إنها مشغلة عن العلم ومشغلة عن الفكر. وذلك هو واحد من أسباب الضعف الذي نحن نعيش في زماننا هذا. ونقول لماذا ضعفت ذاكرتنا عن الحفظ؟ لأن ذاكرتنا تمر على آلاف الصور في المشوار الواحد، فأنت تمشي وترى آلاف الصور ما بين إعلانات ودعايات وشاشات وأمور كثيرة جدا، هذه تضعف الذاكرة عندك لأنها تعلق بالذهن، حتى وإن لم تعطيها أنت اهتمامك إلا أنها أيضا تعلق بالذهن. ولذلك أنا أقول أنه الإنسان مهم جدا أنه يحرص على أن تكون تلاوته التي يريد أن يستفيد منها، يريد يستثمرها، يريد يعرف فيها التفسير، يريد يعرف فيها التدبر، كل ما كانت أبعد عن الشواغل كل ما كانت أفضل، وكل ما كانت أكمل. يعني في حال الإنسان مثلا يكون في وقت هدوء، يكون متوضئ، يكون مستقبل القبلة، يكون يعني أيضا عنده نوع من إن صح التعبير الصلة بالله عز وجل، الرقة، الذكر، يعني كل هذه الأشياء تهيئه أكثر فأكثر. ولذلك أمر الله عز وجل بهذا، مثل قوله سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الشيطان وأنه إذا أذن مؤذن ولا وله ضراط، فإذا ثوب المؤذن انتهى يعني بالصلاة أو أقام الصلاة، رجع حتى يحول بين الإنسان وبين صلاته فلا يدري كم صلى ولا يدري ماذا قرأ. نعم. قال والإكثار منها يعني من التلاوة لا شك أنه من أفضل سائر الذكر، أنه من أفضل الذكر، لكن هل هو ذكر مقيد ولا مطلق؟ ها، مطلق ولا مقيد؟ أي هو قراءة القرآن من الذكر المطلق، ولذلك يجوز في كل وقت وعلى كل حال، لكنه مقيد في صلاة الليل، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة. فصلاة الليل يعتبر قراءة القرآن فيها ذكرا مقيدا، فهو مقدم على ما سواه، فهو مقدم على ما سواه. ولذلك مثلا لو أردت أن تقول لي إنه والله أنا أريد أقرأ قرآن وأريد أتابع المؤذن، فنقول متابعة المؤذن ذكر مقيد وقراءتك للقرآن ذكر مطلق، ذكر مطلق، فتقدم مثلا متابعة المؤذن على قراءتك للقرآن. واضح؟ وهكذا. بس أنا ذكرت هذه لأنها كثيرا ما تحصل للناس، وأحيانا ربما تشوش بعضهم يقول لا أريد أن أقطع قراءة القرآن، فنقول له بل حصل الأجر الذي يزول وتلحق بالأجر الذي لا يزول وإنما هو باقي. لماذا؟ لأن المؤذن إذا انتهى خلاص انتهى ترديدك معه، وإن انتهى وقت يعني ذكر مقيد انتهى وقته، بخلاف الذكر المطلق الذي يجوز أن تفعله في أي وقت وعلى أي حال. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى مسألة الترتيل، وتعرفون أن علماء التجويد يصنفون القراءة على أربعة أنواع، فعندهم التحقيق وهو أعلى من الترتيل، وهو الذي بالأمس أو قبل أمس سألني واحد منكم عنه، وهي قراءة ما يسمى بالمحافل. والنوع الثاني اللي هو الترتيل، وهو الذي أمر الله عز وجل به. والنوع الثالث اللي هو التدوير، ويقصدون به يعني مثل ما نسميه نحن يعني مثل إقراء القرآن للصبيان الذي يحتاج إلى نوع من الترديد، أو الآيات التي يرددها الإنسان مثل ما ذكرنا في مسألة التدبر، أو النوع الرابع وذكروه هو الحدر وهو الإسراع في القراءة. فلا شك أن أفضل هذه الأنواع هو الترتيل، وهو المأمور به لقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيلا، وهذا يعني لا شك أنه أفضل من السرعة، مع أهمية شيء واحد يعني في كل الأحوال لا بد منه، وهو تبيين الحروف. فلا يجوز للإنسان أن يسرع في القرآن سرعة تختلط معها الحروف، أو نقول تضيع معها الحروف، بحيث أن بعض الحروف يدخل في بعض، أو ربما يقفز كثيرا من الحروف، وللأسف هذا يحصل من بعض الناس. فحتى الذي يسرع في القراءة سواء كان في صلاة التراويح أو في غيرها، نقول له لا بأس أن تسرع بالقراءة والترتيل أفضل، ولكن انتبه أن يضيع منها حروف، فلا بد أن تقيم الحروف، لا بد أن تقيم الحروف. وأيضا من فوائد الترتيل أيضا أنه أشد تأثيرا في القلب، أنه أشد تأثيرا في القلب. ثم قال وينبغي إعطاء الحروف حقها وترتيبها، يعني لا بد أن يعطى كل حرف حقه سواء في المخرج أو في الصفة، سواء في المخرج أو في الصفة، فلا يخرج يعني إن صح التعبير ما يخرج من الحلق يخرجه من الشفة أو العكس، وهذا يعني يحصل فيه اختلاط. ثم قال أيضا مما يسن في القراءة تلطيف النطق بها، يعني يحاول الإنسان أن يكون قراءته لطيفة، بحيث أن لا تصبح نشازا فتكون مثلا بصوت عال، أو مثلا يعني خلينا نقول صوت أجش، وإنما يحاول أن كما قال أبو موسى الأشعري لو علمت أنك تسمع لي لحبرته لك تحبيرا، فيلطف الإنسان النطق بالقرآن، ويعني يحاول أنه يعطيه مثل ما نقول أفضل مرتبة من الصوت، لا تكون العالية ولا تكون أيضا الخافتة. ثم قال من غير إسراف، يعني من غير أن يكون هناك نوع من التكلف، من فلا يبالغ في التلطف ولا أيضا يتعسف أو يشدد ولا يتكلف أيضا. ثم قال ويسن تحسين الصوت، ويعني لا شك أن ذلك يعني باب مهم، والناس في هذا يتفاوتون بطبيعتهم، ولكن أيضا الإنسان يستطيع بالمران والتعود أنه يحسن يعني ألفاظه أو يحسن أيضا صوته، وذلك إذا تعود على إخراج الحروف في مخارجها، ومن تعود أيضا اسمحوا لي يعني قراءة الشعر وقراءة أيضا الخطب، وأيضا أكثر من الاستماع للناس الفصحاء الذين يعني يخرجون الحروف العربية يعني رونقها وبهائها، لا شك أن الإنسان أيضا بهذا يستطيع أن يحسن هو أيضا من صوته فيتعود على هذا، ويصبح بالعكس يأنف من الأصوات النشاز أو الأصوات اللي فيها نوع من التعسف أو نوع من التكلف. ثم قال والترنم، الترنم هو التغني، ما أذن الله لنبي ما أذن الله لنبي أن يتغنى في القرآن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى في القرآن أو بالقرآن، فالتغني بالقرآن هو المقصود بمسألة الترنم، يعني أن الإنسان يقرأ فيه بخشوع، يحاول أنه يكون أيضا له وقفات، يحاول أنه يكون أيضا على طريقة إن صح التعبير مقاطع ومبادئ، ويحسن في اختيار تلك المقاطع والمبادئ، وأيضا أن يكون مع هذه القراءة نوع من الخشوع، يعني إن صح التعبير يخلط المشاعر بالقراءة، يخلط المشاعر بالقراءة، فإذا جاءت آية رحمة يعني يشعر من خلفه بالفرح والسرور، وإذا جاءت آية عذاب يشعر أيضا من يستمع لقراءته بالانقباض والخوف والرعاية الشديدة لهذا. وهذا لا شك أنه يعني يجعل الإنسان عنده نوع من حضور القلب وأيضا التفكر والتفاهم للآيات المتلوة، وهو الكلام الذي ذكرناه لكم في مسألة أنه كيف أتدبر القرآن الكريم، فيحاول الإنسان قدر ما يستطيع أنه يستصحب هذا مع هذا. ولذلك قال الشيخ رحمه الله هنا إن الذي يرتل القرآن ينفذ اللفظ إذا قرأه بخشوع وتدبر وتغنى فيه، فإن هذا يجعل اللفظ ينفذ إلى الأسماع ويجعل المعاني أيضا تدخل إلى القلوب. ولذلك ذكرنا لكم من وسائل التهيئة في التدبر هو إيش؟ استماع القرآن وتحسين الصوت أيضا بالقرآن وترتيل القرآن. فهذه ثلاث مسائل كلها متعلقة بقضية أنه كيف أنا أتفاعل مع القرآن الكريم، أو إن صح التعبير كيف يصل القرآن الكريم إلى قلبي، ثم بعد ذلك تظهر آثاره على جوارحي ويصبح إن صح التعبير عندي يعني قوانين وأنظمة أسير عليها في حياتي، ولا يصبح القضية فقط مجرد ألفاظ تتردد في الحناجر أو تقرأ على الأموات كما هو حال كثير من الذين جعلوا القرآن للأموات وليس للأحياء. قال رحمه الله، قال الشيخ يعني يقصد ابن تيمية في يعني يقصد في حديث زينوا القرآن بأصواتكم، وهذا الحديث كما تعرفون هو في صحيح البخاري، يعني يقول إنه هو التحسين والترنم بخشوع وحضور قلب، وهذا هو المقصود بالتزيين. ثم يعني ذكر أن التزيين ليس هو صرف الهمة يعني إلى قضية الوسوسة في خروج الحروف وأيضا ترقيقها وتفخيمها وإمالتها وقصر المد أو طوله أو توسطه والانشغال بقضية الفصل والوصل والإضجاع اللي هو إمالة اللسان كما تعرفون، والإرجاع اللي هو ترديد الحروف، والتطريب اللي هي مثل المقامات وغير ذلك. قال مما هو مفضٍ إلى تغيير كتاب الله عز وجل والتلاعب به، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذا في إغاثة اللفان في مصائد الشيطان، وتكلم عنه كثيرا وبين لماذا الإمام أحمد وغيره رحمه الله تعالى كرهوا بعض أو ذموا بعض القراءات التي كان يقرأ بها بسبب ما فيها من الوسوسة في مثل هذه الأمور. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتوسط وأن يتعلم وأن يأخذ هذا الأمر بما يتناسب مع طبيعته، وهذا لا يمنع أنه يتدرب ويرتقي بنفسه في تزيين صوته وكذلك أيضا في الترتيب، لكن لا يتجاوز هذا يعني إلى ما هو مشغل أكثر من أن يكون قائما بالأمر الواجب، بل إن الوسوسة في مثل هذه الأمور تحول بين القلوب، لأن الإنسان يقعد يفكر في قضية والله لا أربع حركات لا خمس حركات لا أمال كذا لا ما أمال كذا فعل كذا لا ما فعل كذا، فيصبح مثل النحوي الذي يشتغل بقضية فاعل ومفعول وناصب ومنصوب ويلحن في الكلام نفسه. فلا قيمة ولا عبرة بتطبيق القواعد من دون أن تكون تلك القواعد تؤدي إلى معاني تتعلق بالقلب وترسخ في النفس نوع من الخشوع والخضوع واللذة التي يجدها القارئ للقرآن. ثم قال قاطع عن فهم مراد الرب سبحانه وتعالى من كلامه. نعم. قال ومن تأمل أي صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه. قال الشيخ رحمه الله هنا: ومن تأمل هدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم تبين له أن التنطع بالوسوسة في إخراج الحروف ليس من سنته. لماذا؟ لأنه ليس كل العرب يتفقون على ما في فقط لسان قريش، فتميم مثلا أو طيء عندهم أمور أخرى، بل إنهم أحيانا يختلف لفظهم بالحرف عن عن عن, عن قوم آخرين. ولذلك مثلا تجدون الآن مثلا من الأئمة مثلا من يعطش الجيم، ومنهم من لا يعطشها بل يحققها وهكذا. فترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأقوام بأن يقرأ كل قوم على حسب لسانهم وعلى حسب ما تعودوا عليه دليل على ماذا؟ على ترخص النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، وأن لا نشدد على الناس أو إن صح التعبير نقول لهم أن قراءتكم غير صحيحة إذا كانت قائمة الأركان، بل إنه يجب إقامة أركانها ثم بعد ذلك ننظر في المحسنات، ولا نبالغ في تلك المحسنات إلى درجة أننا ننفر الناس منها وننفر الناس من تلاوة القرآن، وأيضا نجعلهم صح تعبير لا يتذوقون ما في تلك الآيات أو تلك الحروف من معاني ودلالات وهدايات، وهي المقصد والأصل. ثم قال رحمه الله، وقال يعني شيخ الإسلام ابن تيمية: يكره التلحين الذي يشبه الغناء. وهذا محل إجماع أن القرآن إذا خرج به يعني إلى الحان الغناء فإن ذلك لا يجوز، وهذا محل إجماع حتى عند القراء، حتى عند القراء. ولذلك يعني مسألة ما يسمى الآن القراءة بالمقامات، يعني أنا أقول هي المقامات أصلا هي مثل التجويد، هي أمر أصلا موجود في أصل اللغة، هي أصلا موجود في أصل اللغة في أصل أصوات الناس، جميل. لكن هذا لا يعني أننا نذهب ونأخذ هذه المصطلحات ونلصقها بالقرآن، ولا ينبغي ذلك، ولا ينبغي ذلك. فحتى التجويد مثلا الإظهار الإدغام الإقلاب الإخفاء هذه مصطلحات، وإلا هي موجودة أصلا في أصل اللسان العربي، ولذلك تكلم عنها سيبويه وتكلم عنها كثير من النحاة المتقدمين، لأن هذه من صفات الحرف أصلا، واضح؟ يعني الحرف العربي أصلا هذه الأشياء فيه، فالتجويد ليس شيئا جديدا، فهمتم؟ ليس شيئا جديدا، وإنما المقصود أنك تقرأ القرآن قراءة عربية فصيحة، تقرأ القرآن قراءة عربية فصيحة. لما أهمل الناس وضيعوا وبدأت تضعف اللغة العربية احتجنا أننا نقول للناس: والله ترى هذا إظهار وهذا إدغام وهذا إخفاء وهذا إقلاب وهنا مد وهنا قسم، فهمتم؟ وإلا حتى المد أنتم تعرفون أن له سببا، وسببه إما الهمزة وإما السكون، أليس كذلك؟ فهذه أصلا هي موجودة في الكلمات العربية الفصيحة أصلا. فكذلك أيضا مسألة المقامات، إذا قلنا أنها مجرد الأصوات فهي أصلا موجودة في اللغة العربية، وإذا قلنا لا أنها لا بد أن تكون على التفعيلات فنقول لا، فنقول لا. ولذلك أنا أقول يجب أن ننزه القرآن أصلا عن هذه الأشياء، وأن نكون المطلوب منا هو الترتيل وتحسين الصوت بالقرآن، الترتيل وتحسين الصوت بالقرآن، سواء وافق شيئا من تلك المقامات أو لم يوافق لا إشكال عندنا، ولا عبرة بموافقته ولا بعدم موافقته. فالعبرة هي بما أمرنا به، وهو الترتيل والتحسين، أو إن صح التعبير يمكن أن نقول التغني اللي هو التحسين. فهذان المعياران الشرعيان هما الأصل عندنا وهما المطلب. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعني مسائل أخرى تتعلق بقضية المصحف، فقال: استحب بعضهم يعني بعض السلف رحمهم الله تعالى القراءة في المصحف، وذلك أنهم كانوا يرون أن القراءة في المصحف سنة، وهذا القول قاله النووي، بل قال النووي رحمه الله تعالى: لم أرى فيه خلافا، لم أرى فيه خلافا، يعني ولعلهم أرادوا أن ذلك يكون إيش أحضر للذهن، لأن الإنسان لما ينشغل بالحفظ وتذكر الآيات غير لما تكون الآيات مرسومة مكتوبة أمامه، فيكون انشغاله بالمعاني أكثر من انشغاله بتلك الحروف. ثم قال: ويستحب الختم في كل أسبوع، وهذا معروف كما في حديث عبد الله ابن عمر ابن عمرو لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن كل أسبوع ولا تزد على ذلك، ثم بيّن أنه يستطيع أكثر من ذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأه في ثلاث. وأيضا يعني قوله لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث، كما في حديث ابن عباس وغيره، وأيضا نهي ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم عن ذلك. كيف يختم كل أسبوع؟ قال أوس سألت الذين كانوا يقرؤوننا كيف كانوا يختمون، فقالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13. وبهذا يكون ختم في أسبوع. أنا أعرف أنكم ما مسكتوها، طيب أعيدها. يقول سألت الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كيف يختمون، فقالوا فيه 3 يعني 3 سور، بقرة وآل عمران والنساء، و5 اللي بعدها، و7 اللي بعدها، و9 اللي بعدها، و11 اللي بعدها وتنتهي على سورة الفتح، و13 اللي تنتهي على سورة الفتح وحزب المفصل. إذن 3 5 7 9 11 13 وحزب المفصل، واضح؟ فيختمون في أسبوع. كأنهم يقرؤون في كل ليلة تقريبا ما يقارب 4 أجزاء، وهذا واضح في المفصل، من حجرات إلى الناس 4 أجزاء، واضح عندكم؟ أو من قاف إلى الناس على القول الآخر. والثلاث أيضا نفس القضية، 4 أجزاء، البقرة وآل عمران والنساء، هذه 4 أجزاء وثمنان، فهمتم؟ وهكذا. فإذا يقرؤون 3 سور، 5 سور، 7 سور، 9 سور، 11 سورة، لاحظوا كل أعداد فردية، 13 سورة، ثم حزب المفصل، فيختمون في أسبوع. قال أيضا ويستحب الدعاء بعده، يعني عند ختم القرآن، وهذا يعني لما ورد يعني عن أبي أمامة وأيضا عن غيره كمجاهد والحكم بن عتبة وغيرهم، أنهم كانوا يعني يدعون عند ختم القرآن. قال ويستحب أيضا تحسين كتابة المصحف، يعني أن يكتبه بخط جميل. طبعا الآن نحن ما نكتب المصاحف، قديما كان الناس كل إنسان يكتب مصحفه بنفسه أو يستأجر من يكتب له، واضح؟ أما الآن الحمد لله وجزا الله خير الملك فهد وغيره ممن يسر طباعة المصحف ونشره في العالم. ثم قال أيضا يعني من أحكام المصحف أن لا يخالف خط مصحف عثمان رضي الله عنه، ذكرناه لكم مصحف العثمانية، في واو أو ياء أو ألف، يعني لا يتبع الرسم الإملائي وإنما يلتزم بما رسم به عثمان رضي الله تعالى عنه المصحف، فلا يغير شيئا مما كتب في مصحف عثمان. والآن علم الرسم يعني يعتبر علم مستقل وله أيضا كتب تتحدث عنه، وأيضا الخلافات التي بين العلماء في مسائل الرسم هذه مما أخذوا عن مصاحف عثمان الستة هذه التي أيضا كتبها ووزعها، كله مكتوب ومرصود ويروى. ثم قال رحمه الله ويحرم على المحدث مسه، هذا بناء على القول على أن ماذا؟ على صحة حديث عمرو بن حزم وأن لا يمس، أو صحيفة عمرو بن حزم، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر، وأن لا يمس القرآن إلا طاهر. وهذا طبعا في خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، والأحوط أن الإنسان لا يمس المصحف إلا إذا كان طاهرا. قال أيضا ويحرم سفر به لدار حرب، لماذا؟ لأنه مظنة أن يمتهن، لأنه مظنة أن يمتهن، فإذا كان ليس مظنة أن يمتهن فإنه لا يحرم، فإنه لا يحرم. قال ويجب احترامه، يعني أن يقدر شأن المصحف فيرفع فلا يوضع مثلا على الأرض، وإذا انقطعت منه قطعة أن تحرق أو تدفن فلا ترمى تتطاير بها، يتطاير بها الهواء وتطأها الأقدام، وهكذا كل ما فيه شيء من القرآن أو من ذكر الله عز وجل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. وحقيقة يعني نشكر لكم يعني هذه الجلسات اللي أتعبناكم فيها، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم فيه. نسمع إذا كان هناك أسئلة. نعم. طيب الأحرف السبعة لا نعرف حقيقتها، القراءات السبعة هي وجوه من القراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، قرأ بها الصحابة، ثم قرأ بها التابعون من بعدهم. كون هذه سبعة وهذه سبعة لا علاقة لها ببعضها، ولذلك القراءات الصحيحة عشر وليست سبع، القراءات الصحيحة المتواترة هي عشر وليست سبع، وهي عشر من طريق الصغرى وعشر أيضا من طريق الكبرى، وكذلك أيضا فيها أوجه، ولذلك بعضهم يوصل القراءات الصحيحة إلى 23. فلا عبرة بمسألة السبعة، يعني لا تخلط عليكم مسألة السبعة أنه هذه قراءة سبعة وهذه أحرف سبعة إذن هي هذه، لا ليست هذه، لكن قطعا أن القراءات هي شيء من الأحرف، قطعا أن القراءات هي شيء أو جزء من الأحرف. تفضل. ها؟ إيش؟ إيش فيها؟ الصلاة مطلقة ولا مقيدة؟ الصلاة فريضة محددة عينية ما لها علاقة، لكن حنا قلنا قراءة القرآن في الصلاة هل هو ذكر مطلق ولا ذكر مقيد؟ إيه أصبح ذكرا مقيدا لأنه في الصلاة فحدد. نعم تفضل. أيوة مثل فتثبتوا فتبينوا، التثبت شيء والتبين شيء ثاني، فهمت؟ فهمت؟ مالك يوم الدين ملك يوم الدين، فهمت؟ هذا شيء وهذا شيء وهما كلتاهما صحيحتان. نعم. إيوة القراءة من القراءة بمنزلة الآية من الآية، فأنت الآن عندك آية مالك يوم الدين وعندك آية أخرى ملك يوم الدين. نعم كلام، وما طبعا لا تعارض بينها ولا يوجد بين القراءات تعارض، يعني ما في قراءة يعني إن صح التعبير نقول تبطل معنى القراءة الأخرى أبدا أبدا، إن لم تكن هي هي يعني أحيانا يكون لا خلاف، يعني لا في ما في فرق في المعنى بين هذه القراءة وهذه القراءة، وأحيانا يكون في فرق بسيط، يعني مثل مالك يوم الدين وملك يوم الدين، فهمت؟ أيوة. طيب يعني هذه أبلغ من جهة وهذه أبلغ من جهة، فتثبتوا فتبينوا، كليهما يدل على ماذا؟ على وجوب أن الإنسان لا يتسرع في أخذ الأخبار من أي أحد، لكن التثبت نقول له هات شاهد، والتبين أننا حنا نذهب نبحث ونسأل، فهمت؟ هذا يدل لنا على شيء وهذا يدل لنا على شيء. تفضل حبيب. إيش؟ تقبيل المصحف؟ لا أعرف لذلك أصلا، لا أعرف لتقبيل المصحف أصلا. نعم. طبعا من العشر، نعم يزاد عليها الثلاث. نعم تفضل. وين وين شي؟ ايه قرأت الشهادة كثير ما لها حصر، موجودة موجودة ومكتوبة في الكتب غير المتواترة. ايوه نعم ما يقرأ بها لكن تستعمل في التفسير وفي اللغة. لا لا الأربعة الشاذة يعني هذه جزء منها، وإلا من القراءات الشاذة ما هو مروي في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، صح؟ يعني في أشياء كثيرة من القراءات الشاذة ما لها حصر، ولذلك نادرا تجد كتاب يعني يحصرها، وإن كان مثل شواذ القراءات الكرماني وغيره يعني جمع كثيرا منها لكن أيضا لا يحصرها، وتفسير البحر المحيط لأبي حيان مليء بالقراءات الشاذة يعني كثيرا. نعم يا صوم رمضان ما حكم إيه؟ واجب واجب صوم رمضان. نعم يا شيخ هل من علامات الساعة إيش؟ ها؟ زخرفة المساجد. نعم طبعا لا شك أنه من علامات الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. تفضل. يجد نفسه إيش؟ في صلاة النافلة لا بأس به، في صلاة النافلة لا بأس به، والأفضل تركه لينشغل بالسمع، الأفضل تركه، لكن إذا كان يرى أنه يشرد أو أنه لا يستطيع أن يتابع مع الإمام إلا إذا نظر في المصحف فلا بأس به، حمل المصحف في الصلاة النافلة يعني أجازه السلف رحمه الله تعالى. إيه؟ لا ما ينبغي، لا ما ينبغي، هذا مما يكره، هذا مما يكره، أن يكون الإنسان مثلا يشغل القرآن وهو مثلا يسولف ولا يكلم بالجوال يقرأ نفس الكلام، لأن هذا يضرب الكلام بعضه ببعض، فلا هو يستطيع يركز على ما يسمع ولا يستطيع أن يركز على ما يقرأ. نعم تفضل. الذي زهدهم في هذا أمران: الأمر الأول أن هذه الأسانيد موجودة مكتوبة في الكتب، والأمر الثاني يعني قلة حقيقة، معليش اسمح لي، قلة من يجلس لهذا. أنت الآن إذا أردت أن تأخذ إسناد لصحيح البخاري مثلا، وهو أسهل شيء وأبسط شيء، تتعب حتى تجد من تقرأ عليه ويعطيك سندا لذلك. فللأسف الآن حتى إسناد القرآن أصبحنا الآن نتعب حتى نجد من يسند، وزاد الأمر الطين بلة أنه أصبح كثير من الناس لا يعطي سندا إلا بمبلغ معين، فهذا صار أسوأ وأسوأ. لكن عموما هذا تقصير، وينبغي علينا حقيقة أن نهتم به، ولا يمنع أن يكون الحمد لله الأمة فيها ما شاء الله حفاظ وفيها ناس أذكياء كثر، فلا يمنع، تبقى هذه سنة، هذه سنة في العلم، مو بشرط أنها تكون سنة شرعية، هي دي سنة في العلم.